يقول السائل: كيف نستقبل شهر رمضان المبارك إن شاء الله؟ لا شك إن هذا الشهر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه، أن يبارك لنا في شهرنا هذا، وأن يبلغنا ذلك الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو لا شك شهر مبارك. فالاستقبال أولا الإنسان يتطلع إليه بغاية من الشوق والرغبة والاستعانة بالله أن الله سبحانه وتعالى يعينك على صيامه وقيامه، وأيضا التوبة، هذا شهر مغفرة ورحمة وتوبة، فأنت بادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى حتى تكون صفحتك بيضاء من أول أمر. أما إذا دخلت هذا الشهر وأتى عليك هذا الشهر وأنت لازلت منغمس في شهواتك والمعاصي وظلم الناس وما إلى ذلك وأكل الحرام والتقصير في الطاعات والصلاة وما إلى ذلك، ما تستفيد منه، ما تستفيد منه. فأنت يعني تؤجر وتثاب إذا يعني عقدت النية والعزم ووضعت لك برنامج. قد لا تطبق هذا البرنامج كما ينبغي، يمكن ما إلا 80 أو 60 أو 50% أو أقل حتى، لكن تثاب ما دام أنك صادق. لكن سبحان الله يعني قعدت بك همتك لم ترتفع، فأنت تؤجر على هذا التفكير والهمة التي لم تحققها، وإن حققتها فبها ونعمة، وإلا فأنت ثم أيضا حاول أن ترتبط بناس من أهل الخير من حيك وقالبك، تتعاونون على يعني مثل الإفطار وصلاة التراويح والدروس وتلاوة القرآن وما إلى ذلك. يعني هذه من الأشياء التي ينبغي أن نتهيأ لها، ونسأل الله ونلح بالدعاء أنه يبلغنا هذا الشهر الكريم ونحن بصحة وعافية، وأن أيضا يمن على إخواننا الذين أحوالهم في غاية من الضيق والإهانة والإذلال، أن الله يرفع عنهم ويكشف عنهم ما هم به في جميع بلاد الإسلام. يقول: هل جائز أن أوكل أبي في عقد النكاح عبر التلفون؟ كيف هل؟ هل جائز؟ يقول: التوكيل عبر الهاتف في الزواج عقد النكاح. لا، عقد النكاح عقد خطير، وإجراؤه عبر الهاتف أو الوكالة، لأنه يعني يخشى الأصوات تتشابه وتتماثل، فلا الذي يظهر، لأنه لابد أن الوكيل يعني، وحتى تسجل الوكالة ينبغي أن تكتب الوكالة ويشهد عليها، لأن هذا عقد يعني يترتب عليه مسؤوليات وأمور مهمة، ما يكفي مجرد الوكالة الشفهية. صحيح أن الوكالة في الأمور العادية بمجرد الوكالة الشفهية ولا تحتاج توثيق من كاتب عدل ولا غيره إذا كانت الثقة قائمة بين الأطراف، لكن مثل عقد النكاح لخطورته وأهميته ما ينبغي التساهل فيه، فالوكالة ينبغي أن تسجل وتكتب ويشهد عليها حتى لا يكون في هناك أي لبس. يقول: ما هي معجزات نبي الله داود وكم عددها؟ يقول: وما معنى حديث لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام؟ يقول: هل يعني يجوز المزمار استدلالا من هذا الحديث، وهل يجوز سماع الغناء أيضا؟ معجزات النبي داود عليه السلام ذكر الله سبحانه وتعالى في معرض ذكره له عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، من يعني إلانة الحديد وأيضا تيسير قراءة القرآن كما جاء في الحديث أنه يقرأ القرآن المقصود الصحف تسمى قرآنا، يقرأها وهم يعني يسرجون له الخيل، وأشياء من هذا القبيل. أما قضية ما قاله عليه السلام في شأن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما سمع قراءته وكان حسن الصوت وجيدا، فأخبر عليه السلام أنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود، فمعروف المزمار هو ما يغنى به، ومزامير آل داود دا داود عليه السلام كما أخبر الله عنه سبحانه وتعالى كيف أن الجبال والطير يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فكان إذا ترنم بالآيات آيات الله التي أنزلت عليه كان يرددها وهي ثناء على الله سبحانه وتعالى، ثناء وحمد وتمجيد وابتهال بصوته الشجي الجميل، فتتجاوب معه الجبال حتى الجبال صداها والطير. هذه معجزة من معجزاته عليه السلام. فالله صلى الله عليه وسلم يشبه يعني صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بأنه كهذا الذي أوتي داود عليه السلام. ولا يقال هذا يعني يدل على المزامير، المزامير التي يعني حذر منها والله صلى الله عليه وسلم حذر منها وشدد، المقصود المزامير الشيطانية. فتشابه الاسم لا يعني تشابه الحكم ولا امتثال الحكم. قد أخبر عليه السلام أنهم يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، فأحيانا تختلف الأسماء والحكم واحد، وأحيانا تشتبه الأسماء وتتماثل والحكم مختلف، فليست العبرة بتماثل الظاهر. فالحاصل أن المزامير محرمة بإجماع أهل العلم، المزامير الموسيقى التي تعلن هي الموسيقى، وللأسف نسأل الله السلامة والعافية صار لها معاهد وأساتذة وشهادات. الله أكبر، كيف يكون هذا؟ كيف أي محادة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني وصل بنا الأمر لأنه تابع الدول الكافرة ولها ميزانيتها ولها ونعلنها بل ونعتبر الناس الموسيقار الفلاني هذا. الله أكبر، سبحان الله، نسأل الله السلام والعافية. أما الغناء، الغناء رخص فيه، يعني المزامير ما يرخص فيها بحال من الأحوال، أما الغناء رخص للزواج وأيام العيدين أن الناس يغنون بأشياء يعني ينبغي أن تكون لها ضوابط أيضا، ما يفلت الغناء هكذا، يغنون بكلام يعني ما في شيء، نوع من الأشعار والرجز والأناشيد يرددونها من غير أن تقترن بطبول ولا مزامير. اللهم إلا في النكاح ممكن الضرب في الطبل، تضرب النساء يضربن في الطبل ويرددن شيء من الكلام الذي يناسب الحال، وكذلك في أعياد المسلمين عيد الأضحى وعيد الفطر، ما عدا هذا لا يجوز بحال من الأحوال. الأمة هذه ما ليست أمة غنى، هذه أمة دعوة وجهاد وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، ما ينبغي أن تكون فارغة. هناك مسؤوليات خطيرة عظيمة على كل فرد من أفراد الأمة، لو وجدوا من يقودهم إلى الإصلاح ما وجدوا، ما يكون عندهم فراغ للغنى وهذه الأشياء الترهات التي ابتليت بها الأمة. يقول هناك من يقول إن قراءة القرآن في المآتم تطمئن النفوس فلا ينوح الناس ولهم أجر في سماع القرآن. يقول فلا ينوح الناس، يعني فلا ينوح، نعم، ولهم أجر في سماع القرآن، فما الحكم؟ ليس هذا هو ضابط الجواز وعدمه، يعني كل الناس يعني أنهم يتأثرون، العبرة بالحكم الشرعي. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما شرع لنا هذا، كون القرآن يقرأ في المآتم، يقرأ في المآتم كما هو الشأن في كثير من بلاد المسلمين هداهم الله، يجلبون القراء أو يستأجرونهم ويجلسون أيام، هذا ما هذه بدعة ابتلي بها المسلمون، فكونهم يتأثرون ما ليست عبرة كونهم يتأثرون، ينطلقون إلى المساجد ويسمعون كلام الله أو في بيوتهم وفي غير حال الوفاة، أما كونهم ما ينوحون أو ينوحون هذا، فالحاصل أن هذه بدعة محدثة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ليس عليه أمرنا فهو كل ما أحدث، وإياكم محدثات الأمور. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا المحدثات كان ينهى عنها في كل خطبة، يصدر خطبته بالنهي عن المحدثات والبدع، فينبغي علينا أن نتقي الله. كنا قد تتأثر ويستفيدون، هذا ما يكفي لأن نضفي على هذا الأمر أنه شرعي وأنه جائز، حتى لأن هذه عبادات، والعبادات قاعدتها ألا تؤتى إلا بتشريع، الأصل عدم العبادة حتى تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من القرآن الكريم أو بإجماع الأمة أو ما إلى ذلك من أصول التشريع. يقول وكذلك وضع شريط شريط مسجل القرآن الكريم في بيت الميت. هذا كله أيضا من الأمور المحدثة والبدع. فالميت حقه علينا أن نصلي عليه ونخلص في الدعاء كما في الحديث وندعو له، وأيضا إذا دفن في قبره كذلك نقف على قبره شيئا ما نسأل الله له التثبيت ونعزي أهله ويعني نسليهم وندعو لهم بالثبات والصبر وما إلى ذلك. أما أننا نقول نقرأ القرآن وشريط وما ذلك، هذه كلها أمور لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بها ونتوهم أن لنا أجرا وثوابا، بل بالعكس هذه تكون سبب للإثم وتضيع الأموال وتضيع الأوقات. يقول هل هناك حديث يقول بين كل أذانين صلاة؟ يقول وما المقصود بين كل أذانين؟ هل هو الأذان والإقامة؟ نعم، الحديث ورد يعني من حديث عبد الله بن المغفر المزني وعقبة بن عامر بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذين، وفي حديثنا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. فالمقصود الأذانين الأذان والإقامة، فالإقامة تسمى أذان أو نداء، فهذا يعني إذن بين الأذان والإقامة الصلاة مشروعة، الصلاة مشروعة بين بهذا الحديث، بهذا الحديث بين كل أذانين صلاة لمن شاء. لكن بالنسبة للجمعة استثنيت، يعني ما يفعله بعض الناس الآن أنهم إذا أذن المؤذن خاصة الأذان الأول بين الأذان الأول والثاني، ويقولون هذان أذانان. أول شيء أن الأذان الأول لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يتناوله النص، فالنص الذي ورد بين كل أذانين أي الأذان والإقامة. أما بين أذان الجمعة الذي أحدثه عثمان والأذان الذي هو المشروع فهذه ما يفعله بعض الناس ليس داخلا في هذا، ومن أهل العلم من يستنكر هذا، إلا إنسان يصلي أصلا يصلي من يوم دخل المسجد وهو يصلي، فهذا لا شك ينبغي أن يستمر في صلاته حتى بين الأذانين كما جاء في الحديث. أما أنه يرى أن هذا يعني يدخل في هذا النص فلا. يقول ما حكم المداومة على الوتر في رمضان؟ الوتر؟ أو القنوت؟ لا لا الوتر يجب، يعني الصحيح يعني من أهل العلم أن يرى أن الوتر واجب حتى في غير رمضان، وفي رمضان آكد، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله الوتر واجب، وكذلك عند مالك وأحمد كل منهما يرى أن الوتر متأكد، ويفسقون من يتركه من يتركه، فلا ينبغي التساهل في الوتر، وفي رمضان الأمر أشد وآكد. يقول ما حكم من لم يصلي إلا في رمضان وفي موسم الحج؟ نسأل الله العافية. هذا الأولى أنه ما يصلي في رمضان، لا يشغل نفسه، إذا كان هذا شأنه أعوذ بالله، هذا ما ليس هذا من الإسلام، ما تفيده صلاته هذه، فهذا شيء أمر خطير، يعني لا نكاد يعني إن شاء الله نقول لعل هذا ما يكون. فإذا كان إنسان فعلا لا يصلي إلا في رمضان أو في الحج فهذا ضال، وقد يقال إنه مرتد من ترك فريضة واحدة. الإمام ابن حزم رحمه الله يشدد في هذا، من ترك فريضة واحدة من غير نوم ولا مرض ولا جهل ولا بل عناد استهتار وهو في عقله وتركه يحكم عليه بالكفر. والأئمة أحمد وإسحاق وآخرون كذلك يعني على هذه الجادة، من ترك الصلاة متعمدا فيرون أنه كافر بناء على ما ورد في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالأمر خطير، وليتق الله من كانت هذه حاله وصفته، أن يتق الله، وإلا فلا يفيده صومه ولا حجه ولا صلاته في هذه الأوقات. يقول أيهما أفضل، أن أصلي التراويح في منزلي بخشوع وطمأنينة أم أن أصليها مع الجماعة؟ إن كنت واثق أنك في بيتك تصليها كما ذكرت بخشوع وطمأنينة وتستعرض القرآن وقد يصلي معك أهل البيت، فمن أهل العلم من يرى أن هذا أفضل، وأنه داخل في قوله عز وجل صلوا في بيوتكم، وهذا يعني قاله لما ألحوا عليه عليه الصلاة والسلام أن يخرج ويصلي بهم التراويح في رمضان، صلى بهم بعض الليالي ثم لم يخرج عليه الصلاة والسلام، فصاروا يحسبون الباب فغضب عليه الصلاة والسلام وخرج عليهم وقال يا أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا المكتوبة. فالذي يجد من نفسه قوة أنه يصلي في بيته ويستعذر القرآن وتكون له ختمة ويحقق الخشوع ولا يشغله الأولاد والأهل بل بالعكس يستجلبهم ويصلون معه فهذا عند بعض أهل العلم أفضل. أما إذا كان لا يغلب عليه الكسل والتساهل فكون يصلي مع الجماعة وقد ورد في فضل الصلاة مع الإمام ما هو معروف. نعم الأخ يقول هل يوتر مع الإمام وهو يحب أن يوتر من آخر الليل؟ نقول لا، في هذه الحالة إذا وصل إلى الوتر يقف ويكتب له الأجر ويوتر من آخر الليل في بيته. ومن أهل العلم من يقول يشفعه إذا صليت مع الإمام ركعة الوتر فقم وأتي بركعة أخرى بادر وتكون شفعتها وتصلي الوتر في بيتك. شيخنا إذا ما صلى إذا صلى يعني إذا تركه بعد الوتر يشمل أجر حتى ينصرف الإمام كأن مقام الليل إن شاء الله، لأنه ما دام هو ما تركه لأن النهي أو الحظ على متابعة الإمام من أجل عدم التساهل والاستخفاف، هذا ما تركه استخفافا ولا تساهلا بل لأمر آخر يريد أن يصلي الوتر من آخر الليل ويصلي في بيته، فهو مكتوب له أجر الصلاة مع الإمام وهو لم ينصرف عن الإمام إلا لأمر يرى أن فيه أفضلية له. يقول ما حكم تكرار العمرة في رمضان؟ ما ينبغي، وهذا مما يعني كثير من أهل العلم يعني نبهوا عليه. هو جاء في الحديث الصحيح عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ تعدل حجة معي. ومن أهل العلم من يقول إن هذا الحديث خاص بالمرأة وأوردوا أدلة تدل على أنه مقصود به المرأة التي سألت وأنه خاص به، لكن الصحيح العموم. ومع ذلك ينبغي أن تقتصر على عمرة واحدة، عمرة واحدة، فليست المسألة بكثرة العمل بقدر ما هي بضبط العمل وكيفيته وإتقانه وأن تأتي به بشروطه وأركانه والخشوع وما إلى ذلك. فبعض الناس يشغل نفسه بالسفر رايح جاي على غير طائل، فعمرة واحدة تتحقق من الاتيان بها على الوجه المشروع لعلها أفضل من عدة عمرات الإنسان يشغل نفسه ويضيع وقته فيها. يقول ما حكم الإسراف في موائد الإفطار التي توضع في الحرم؟ يقول وأغلبها يرمى في الزبالة. حسبنا الله. والله هذا يا إخوان فعلا هذا أمر خطير ولا نخشى من العقوبة إذا كان كلام الأخ، ونحن نشاهد أن يأتون بالألبان والتمور وأنواع الخبز ويأتي للأسف سفهة، والله يعتبرهم سفهة الذي يقومون عليه إلا من شاء الله، يعني بعضهم عاقل. فينبغي يعني الحذر وأن يقدم الأكل باعتدال، ثم أيضا إذا بقي لا يستخف به، حتى الماء نجده مثل ماء زمزم ومكلف ومبارك ومع ذلك يكركب على بعضهم، هذا كلام. وقهوة وشاي وحليب، يا ناس اتقوا الله، يعني شرع الصيام من أجل يعني إدراك قيمة الأكل من حكمة أن تدرك قيمة الأكل والأرزاق ما تستخف بها. ثم يذكر بعضنا بعضا، نبه صاحب السفرة يا أخي اتق الله وتعاونوا على لم الأشياء هذه، وناس جوعة يا ناس أنتم ترمونها وناس جوعة، والله جوعة في نفس الساعة هذه وهم يريدون قطعة من الخبز من إخوانكم من المسلمين في كثير من بلاد الإسلام، فلا ينبغي أن نتعاون وذكر بعضنا بعضا. نعم لا رمضان يبدأ بعد غروب الشمس، والله حسب النية، يعني النية العقد الإحرام. ومنهم من يرى العبرة بالطواف والسعي، إذا حصل الطواف والسعي بعد دخول رمضان وإن كنت أحرمت بها في شعبان فتعتبر عمرة رمضانية إن شاء الله. لا ما هو قبل غروب الشمس، إذا غربت الشمس ليلة رمضان دخل رمضان من غروب الشمس، من غروب الشمس. اي نعم. آخر سؤال أو آخر سؤال شيخ، الوقت أظن بقي سؤال جميل شيخ والله، لكن الوقت الساعة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن احتفظ به معك حتى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ أيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا، وأن يعيننا على ذكره وشكره، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم بلغنا رمضان في غاية من الصحة والعافية والسلامة والنصر على الأعداء يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، واجعل ولايتنا في كل أمورنا وشؤوننا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك الله.